ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد، وبعد. فنحن بصدد قراءة بعض الأبيات وشرح بعض الأبيات منها من ألفية السيرة، في السيرة النبوية للحافظ العراقي، وهي من أشهر المنظومات على الإطلاق في السيرة النبوية، وميزتها أنها شاملة ويذكر فيها الخلاف، حتى لو أقوال ضعيفة يقولها وبعد كده يقولوا الصحيح كذا كذا أو الراجح كذا كذا كذا، لأنه من علماء الحديث الكبار ومن علماء السيرة الكبار أيضا. تمام؟ مثال، احنا هنقرا بعض الابيات كتجربه وبعد كده نقرا الابيات اللي احنا نقصد ليها، يعني اللي هي ابيات الوصف الخلقي للنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. يقول المؤلف في المقدمه: يقول راجي من اليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، احمد ربي باتم الحمد وللصلاه والسلام اهدي الى نبيه، وارجو الله في نجح ما سئلته شفاها من نظم سيره النبي الامجد، الفيه حاويه للمقصد، وليعلم الطالب ان السير تجمع ما صحا وما قد انكر، والقصد ذكر ما اتى اهل السير به وان اسناده لم يعتبر، فان يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطير. أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم: محمد مع المقف أحمد، الحاشر العقيب والماحرد، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة، طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم أي رحم، وشاهدا مبشرا نذيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر، ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعداد. وقد وعبن العربي سبعة من بعد ستين، وقيل تسعة من بعد تسعين، ولابن دحية الفحص يوفيها ثلاثمائة، وكونها الفنف في العارضة ذكره عن بعض ذي الصوفية. ده مثال، دي مقدمة الألفية، فيها ايه؟ ذكر ألفية، هي مغنى، يعني طبعا هو الشعر بيسموه شعر غنائي، اللي هو الشعر العمودي ده، انه قد ينشد، وميزته انه ايه؟ يسهل حفظه وفي نفس الوقت جامع للمسائل. يعني مثلا هو في المقدمة عايز يقول ان هذه القصيدة، ان هذه السيرة قد طلبها بعض الناس في كتابة نظم فجابهم الى هذا، ولم يكتب ما صح فقط في السيرة، ولكن يذكر المشهور في كتب السير وان كان اسناده ضعيف او منكر او باطل. مش بيقولوا عشان الناس تقتنع فيه، لا، بيقول عشان هذا ما ذكره اهل السير. طب ايه الراجح والصحيح؟ فبيذكره. هو ده اللي بيقوله، اللي احنا قلنا يعني مثلا: وليعلم الطالب ان السير، يعني كتب السير، تجمع ما صح وما قد انكر، يعني في صحيح وفي حديث منكر وباطل وكذا. طب هو هيعمل ايه؟ والقصد ذكر ما اتى اهل السير، هو ده القصد من هذه الالفيه، ذكر ما هو شائع في كتب السير صحيح او ضعيف. والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، هو ده الفكرة، إنه بيجيبه حتى لو إسناده مش مظبوط، بس عشان أنت تعرف إيه اللي موجود في كتب السير، بحيث لو حفظت هذا المد استدعيت جميع الجزئيات بالصحيح والخطأ، فتقول إيه؟ وهذا باطل لأنه أنكره وكذا، وهذا صحيح وكذا. فإن يكون قد صح غير ما ذكر، يعني أنا قلت الأقوال هي، فلو في حاجة صحيحة غير المذكور ذكرت ما قد صح منه واستطر، يعني الصحيح المشتهر المشهور على ألسنة العلماء أذكره بعد أن أذكر هذه الروايات الضعيفة. فده مثال ليه؟ للطريقة اللي هو بيجمع، طبعا دي ألف بيت بهذه الطريقة، خلاص، مبوبة. أول ما أنا أقف وأقرأ حاجة، يعني مثلا مقدمة المؤلف يقول رأي كده، المقدمة أقول مثلا أسماؤه الشريفة صلى الله، دي إيه؟ باب، وتحتها أبيات وهكذا. مثلا الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، انه اسمه محمد والمقفي واحمد والحاشر والعاقب والماحي ونبي الرحمه ونبي التوبه ونبي الملحمه ونبي المرحمه وطه على بعض الاقوال وياسين والاسماء، وبعد كده قال طب هم كم اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فبيقول ايه؟ وقد وعبد العربي سبعه، من بعد 60 وقيل 9. يعني ابن العربي اللي هو القاضي المالكي قاضي أبو بكر العربي لهم كام؟ عدهم لهم 67 وقيل 69. 67 اسم أو 69 اسم أو اسم وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن يكون أكتر من كده فيقول من بعد 90 ولابن دحية. يعني هو ابن العربي جمعهم عذرا في 67 وابن دحية جمعهم في ليهم كام؟ 99. والفحص يوفيها 300 يعني ممكن يوصلوا 300. دول أقصى عدد ممكن ذكر لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكونها ألفاً ففي العارضة كتاب اسمه العارضة خلاص عارضة اللي هو عارضة الأحوذي أحد الشروح لكتب السنة ذكره عن بعض ذو الصوفية. يعني وكونها ألفاً قد بعض عد أهل التصوف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته فوصلت إلى 1000 اسم خلاص. فالأبيات اللي احنا قلناها مثلا 10 أبيات فيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها والخلاف اللي فيها في التعداد واسم من ذكرها واسم الكتب المذكورة فيها. فأنا أستحضر 10 أبيات فيها كم من المعلومات إيه؟ ضخم جدا وفي نفس الوقت هي إيه؟ يعني إيه؟ لطيفة وسهلة. وفي طبعا منظومات موضوع لها قبول منها ألفية العراقي. تحس إن الألفية كده يعني إيه؟ في ألفيات بتبقى كويسة وكده بس ما زي ألفية ابن مالك بتاعة النحو. برغم إن عندنا ألفيات كثيرة جدا في النحو. ألفية ابن معطي وألفية الإمام السيوطي وغيرها. لكن دي اللي مكتوب لها القبول وليها عليها الشروح وكده. طيب مثلا أنا عايز أذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من محمد إلى عدنان تقريبا 21 اسم أو 22 اسم. طب أنا هقعد أقولهم وراء بعض كده ممكن أحفظهم ماشي. طب عشان ما نسهمش. فهو يقول إيه؟ ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم. وهو المتن بيقول وهو ابن عبد الله عبد المطلب أبوه وهو شيبة الحمدي نسب أبوه عمرو هاشم والجد عبد مناف بن قصي زيد ابن كلاب أي حكيم يا أخي وهو ابن مرة ابن كعب ابن لؤي وهو ابن غالب أي ابن فهري وهو ابن مالك أي ابن النضري وأبوه كنانة ثم أبركة والده خزيمة ابن مدركة وهو ابن إلياساء أي ابن مضرة ابن نزار ابن معد لامرة وهو ابن عدنانا وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب وبعده خلف كثير جم أصحه حواه هذا النظم. ثم ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم من عدنان الى ادم وده خارج يعني مش ملح. ده اللي احنا قلنا ايه يعني كذب النسب. لكن هو يقول ايه وهو ابن عدنان واهل النسب قد اجمعوا الى هنا في الكتب. يعني هنا ده المجمع في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وبعده خلف كثير جم اصحه حواه هذا النظم. فيه حد بينسب النبي صلى الله عليه وسلم من عدنان لادم في خلاف كتير جدا زي ما هو بيقول. بعد كده طب اصح هذه الانساب يروح ذكر وبعد كده ذكر 10 ابيات فيها نسب النبي صلى الله عليه وسلم من عدنان الى ادم. برضه هو ايه النص بيقول لك بس ده مش موت بس انا قايل في المقدمه ان انا هجيب كل اللي موجود ثم لو كان صحيح او راجع هذكره. لكن حتى لو ضعيف اقوله عشان انت كده تستغني بهذا المتن ان حفظته عن بقيه الاشياء. طيب هذا كده ذكر مولده وإرضاعه. احنا خلاص في حاجات تعرضنا لها عن طريق السرد. انا حابب اضرب بس امثله من حاجات لان انا بقول زمان انا فعلا كنت ما بحبش المتون. المهندسين دايما عقلتهم اللي هو ايه احفظهم ليه؟ طب ما انا اقولهم وهفتكرهم وانا بفهم كويس. بعد وقت العلوم النظريه بتتنسي. طب ما هيتنسوا خلاص. لكن لو حافظ فيهم شيء طيب. عايزين صفات النبي صلى الله عليه وسلم السلوكية يعني سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. هو الراجل ايه طبعا ده كل الحاجات انا بقلب دي ابواب. ذكر قصة الاسراء قصة ذكر عرض النبي نفسه على القبائل وبيعة الانصار له وهكذا تمام. ممكن يعني بس انا حابب نقرا اللي هي الخصال او وبعد كده نقرا الوصف. ماشي. باب بعد ما وصفوا عثمانيا ده اللي احنا هنختم بيه يعني هنقوله بالتفصيل ونشرح جزء منه. مثلا ذكر اخلاقه الشريفه صلى الله عليه وسلم. طبعا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم السلوكيه والاخلاقيه في احاديث كتيره جدا خلاص. تخيلوا احنا هنقول كام شويه ابيات هنلاقي ايه يعني هم تقريبا في ورقتين. تلاقي الحديث كم الاحاديث اللي هو مختصرها في هذا المتن كثيره جدا. حتى انتوا لو بس ركزوا شويه في الكلام لان احيانا برضو ايه الشعر بيبقى ايه فيه تركيب النحو بيبقى فالواحد بيبقى مش عارف المعنى بالضبط ايه لكن معظمه بيبقى مفهوم. يعني يقول صاحب المتن: أكرم به خلقه القرآن فهو لدى غضبه غضبان يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب محارم الله إذا فينتقم فأحد لذاك أصلا لم يقم بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق أشجعهم في موطن وأنجد وأجود النسيب نانا ويدا ما سيل قط حاجة فقال لا وليس يأوي منزلا إن فضل مما أتى دراء مما أتى درهامنا ودينار حتى تريح منهم الأقدار أصداق لهجة وأوف ذمة أليانهم عريكة في الأمة أكرامهم في عشرة لا يحسب جليسه أنا سواه أقرب حياؤه يربو على العذراء في خدرها لشدة الحياء نظره للأرض منه أكثر إلى السماء خافض إذ ينظر أكثرهم تواضعا يجيب داعيه بعيد أو قريب من عبد أو حر فقير أو غني وأرحم الناس بكل مؤمن وطائف يعروه حتى الهرة يصغي لها الإناء غير مرة كان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك كان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك يبايع النساء لا يصافح أيديهن بل كلام صالح أشدهم لصحبته أشده لصحبه إكراما ليس يمد رجله احتراما بينهم ولم يكن يقدم ركبته على الجليس يكرم فمن بديهة رآه هابه طبعا ومن خلطه أحبه فمن بديهة رآه هابه طبعا ومن خالطه أحبه يمشي مع المسكين والأرملة في حاجة من غير ما أنافة يخصيف نعله يخيط ثوبه يحليب شاته ولن يعيبه يخدوم في مهنات أهله كما يقطع بالسكين لحما قدما يرديف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملاء يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون ليس مواجها بشيء يكره جليسه بل بالرضا يواجهه يمزاح لا يقول إلا حقا يجلس في الأكليم على الأرقة يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان قيل له يدعو على الكفار دوسا وغيرهم من الفجار فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة بل سأل اللهم فهد دوسا وأتي بهم فأصبحوا رؤوسا لم يك فحشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا يختار أيسر الأمور إذما خير إلا أن يكون إثما لم يرى ضاحكا بملء فيه ضحكه تبسم يبديه يعجب مما يعجب الجليس منه فما بوجهه عبوس أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشركهم تبسما قد واسع الناس ببسط الخلق فهم سواء عنده في الحق من تهر الخديم قط فيما يأتيه أو يتركه ملوما في صنعه للشيء لم صنعته وتركه للشيء لم تركته يقول لو قدر شيء كان سبحان من كمله سبحان وفي الجلوس يحتبي تواضعا ومرة كالقرفصاء خاضعا مجلسه حلم وصبر وحيا يبدأ بالسلام من قد لاقيا ويؤثر الداخل بالوسادة أو يبسط الثوب له زيادة ليس يقول في الرضا والغضب قطعا سوى الحق فخذه واكتبي يعظ بالجدي إذا ما ذكر كأنه منذر جيش حذر ويستنير وجهه إن سر دخاله من السرور بدرا يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الأحد وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله كان يحب الفال ممن ذكره وكان يكره اتباع الطيارة. هذه الأبيات في وصف سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. كل بيت تقريبا في حديث أو حديثين حديثين أو ثلاثة جمع. فده أبيات جامعة لو الواحد حافظ جزء منها تلاقي إيه يستطيع يعني كل بيت لو وقفنا عليه نقدر نجيب ايه حديث وحديثين يقوله نفس المعنى. يعني مثلا هو بيقول في اكرم به خلقه القران خلقه القران. سئلت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران. ده حديث انا كده ايه فهولد غضبه غضبانه. النبي عائشه ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني ايه لا يغضب لنفسه قط، ولكن اذا انتهكت محارم الله فكان يقوم فلا، وهكذا. فكل الابيات دي هذه الطريقه هي عباره عن نصوص اما ايات او احاديث، ولكن جمعها هو في نظم رائق جدا ويجمع ايه ولا حد استدعى صوره النبي صلى الله عليه وسلم خلقا يعني وسلوكا. طبعا هو بعد كده ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في اللباس، وهكذا حتى اخر السيره. طيب احنا مهتمين النهارده بوصف النبي صلى الله عليه وسلم الجسماني، كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا طبعا جايبين الالفيه لها شروح كثيره، الفيه العراقي خلاص. افضل نسخه ليها الطبعه دي هتلاقوها احنا دايما بنجيبها فوق، اللي هي طبعه دار المنهاج بتاعت علو المالكي، طبعه ممتازه جدا ومشكوله، والكلمات لو فيها كلمات غريبه او اشاره لاحاديث او كذا بيذكرها في الهامش، فدي طبعه مخدومه جدا في التحقيق. ولو حد عايز شرح بسيط جدا ورخيص جدا ومخدوم قوي، شرح الدرر الثانيه في نظم السيره النبويه بتاعت الاجهوري المالكي. طبعا ميزتها ان هي طبعه المجلس الاعلى للشؤون الثقافيه، المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، فهي ثلاث مجلدات ورخيصه جدا. المجلس الاعلى ده هيئه حكوميه ومحققه تحقيق علمي جيد جدا وكذا، وهي ميزتها ان هي شرح بسيط يعني من غير توسع جدا في الخلاف اللي موجود في السيره وكذا، بس بفك المتن. فانتوا الشرح اسمه شرح الدرر الثانيه في نظم السيره النبويه للامام علي بن محمد الاجهوري المالكي، شرح الدرر الثانيه في نظم السيره النبويه للامام علي بن محمد الاجهوري المالكي، ثلاث اجزاء، طبعه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. فين طبعه فين المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه؟ ليه منفذين للبيع، منفذ الدائم عارفين الجامعه الامريكيه قدامها واحد بتاع فول عند المجلات الاجنبيه وكده، في ظهره يعني قدام جوه الشارع ده المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. او لو حد بينزل عند الحسين وجامع الازهر ودار الافتاء وكده، لو حطت الجامع الازهر على يمينه والحسين او دار الافتاء على شماله هيمشي يلاقي فيه مكتبه مش فاكر اسمها، يمكن المجلد العربي ولا حاجه، بتبيع معظم مطبوعات المجلس الاعلى للثقافه، برضه ايه هيلاقيها، هيلاقي الشرح يعني شرح الدرر الثانيه. تمام، فاحنا هنقرا الابيات وهنقف عند بعض الالفاظ او الكلمات اللي قد تبدو غير واضحه. طيب ذكر صفته صلى الله عليه وسلم، وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره، مرة أخرى فيكون وفرة، يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحليق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في نسك، وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت، وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين، ولي علي أبعج وفسر بشدة السواد في العين يرى، وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد، وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد، ما كده ما يتوزنش، ولا بجعد الخبر، وعن علي سابط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية، وأشعر الصدري دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لببة، وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم، إذا مشى كأنما ينحط في صابب من صعد يحط، إذا مشى كأنما تقلع من صخرين قوية يمشي، إذا مشى كأنما تقلع من صخرني قوي مش مسرع، يقبل كله إذا ما التفت، وليس يلوي عنقا تلفتا، كأنما عرقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفا إذ رؤي، لا توزن، كأنما عرقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذا رؤي، تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله، يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. تمام. طبعا احنا عندنا وصفين تاني بعد كده ممكن نتعرض لواحد فيهم نستندهم في مقال، لكن احنا ده الوصف تقريبا اللي مجمع عليه ما بين اهل السير. تمام. يقول في اول بيت، يقول احنا عايزين يقول صاحب المد وربعة كان من الرجال. الربعة اللي هو ايه؟ ليس بالطويل الباين ولا بالقصير الايه الذي تحتقره العين او تخترقه العين. وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، يعني هو ليس طويل جدا ولا قصير، كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط. فالربعة من الرجال يعني الوسط، بعيد بين المنكبين شعره. البعد ما بين المنكبين اي كان كتف النبي صلى الله عليه وسلم ايه عريض المنكبين، ففي واحد يحسه ايه رفيع، من لان كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض بين المنكبين. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ شحمه الاذن، هو يقول بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمه الاذن يوفره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر شعره، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره طويل يبلغ ايه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غير النسك، يعني هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم مرة؟ اجمع أهل السير انهم 4 مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه 4 مرات، خلاص. فحلق رأسه، وطبعا دي من يعني من حظوظ الصحابة. ليه؟ أنه ده طبعا صحابي الأول اللي اكتشف الحكاية دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلقه في النسك حلق شعر، هو انتبه لإيه؟ إن هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزء من جسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي فضيلة يعني ما بعدها فضيلة. فكان يجمع شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس انتبهت لده، فكانوا يجمعون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما يقصر شعره ولا في لأنه تقصير في غير النسك غير ثابت، لكن لما يحلق فإيه ياخده من إيه؟ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به، فكانوا يتداوى بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه وكذا. فالشاهد ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل يوفر شعر، لو كان في المنسك خلاص بيحلق شعر. طيب لو في غير فكان يصل الى، احنا عندنا 3 درجات، في وفرة اللي هو يصل الى يكاد يبلغ شحمة الاذن خلاص، ولمة اللي هي يتجاوز شحمة الأذن خلاص، وجمة اللي هي إيه يكاد يصل إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وفر يعني يكاد، وممكن لو تركه طويل يعني فترة ما ممكن يبلغ إيه التلات إيه الدرجات، يعني ممكن لو سابه طويل خالص يبقى إيه يصل لكتفه، لو في الوسط يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئات الثلاثة. لكن الشاهد أنه إيه شعره كان وفير، كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره، لأن واحد شعره لغاية هنا أو شعره لغاية هنا أو شعره هنا فإيه لسه هنكون رحمك الله. فلما وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم فهنلاقيه أنه هو ما كانش ناعم جدا زي شعر العجم، ولا كان خشن مثل الزنوج مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره وسط. فواحد شعره بهذه الطريقة وكثيف فيفهم منه إيه، واحد الوصف الخلقي دي شكل النبي صلى الله عليه وسلم. 2، ودي حاجة مهمة جدا، لما تذكر مسائل الطهارة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه من الوضوء يعني مقدار مد، والغسل الصاع، فمساحة كمية مياه قليلة مش كبيرة، يعني مثلا إزازة دي ممكن يتوضى منها. فمرة حد من العلماء بيقول لواحد بيقول له سنن الوضوء كذا، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له دي ما في الغسل ما تقضنيش المية، معناها ان هو ايه اكنهم 3 أو 4 أزايز لتر زيت مية كبار هما دول اللي يغتسل بيهم، فقال له دول ما تقضنيش اغسل ايدي. فالعالم ده قال له ايه، قال له قد كفت من هو اطهر منك واوفر منك شعرا. انت بتقول لي لا اصلا نضيف قوي، وأنا شعري وبتاع. فقال له إيه؟ قد كفت من هو أطهر منك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأوفر منك شعر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أكيد أنظف منك، خلاص، وقد كفته، وفي نفس الوقت أهم حاجة إيه؟ وأغزر منك شعر. يعني واحد يقول لك أصل أنا شعري طويل، فأقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعره طويل وكذا، وكان حتى يبلغ أحيانا لغاية منك، وكان في نفس الوقت ده نوع من الإيه؟ من الأدب الماء، عدم إيه؟ السرف في الماء وكذا. وده حاجة أدب صعب جدا بسبب التقنية اللي إحنا بنستخدمها، صعب جدا. إحنا عايزين نغير التقنية اللي إحنا بنستخدم الماء، يعني يا إما الحنفية تبقى بسنسور، يا إما نتعود زي الناس في الزمان هتوضى يفتح يجيب حاجة قدر الوضوء الحقيقي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه اقتصاد، ويملاه ويقفل الحنفية وياخده ويتوضى منه، عشان الحنفية أول ما بنفتحها دي تحمي فيه صغير في الوضوء. وكما الغسل لا قطيع أفيال كبار مش صغيرين، ليه؟ ده احنا تحت الدش وقاعد خلاص، فده يعني متجاوز حد حقه. وده داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي من يتعدون في الطهور والدعاء. في الطهور التجاوز في حد السنة في الماء، والدعاء اللي هو الدعاء إما بإثم أو الدعاء. الحديث لما رواه الصحابي سمع أحد أبنائه صحابي سمع ابنه بيقول: اللهم أدخلني القصر الأبيض عن يمين الجنة، يعني دخلني الجنة في القصر الأبيض اللي في اليمين. فقال له: يا بني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي من يتعدون في الدعاء والطهور، فلا تكن منه. زي التعدي في الدعاء اللي هو الدعاء بمحال: اللهم أهلك جميع الكفار على وجه الأرض، مش هيحصل، أن القيامة تقوم والكفار مليين الأرض، يا رب احرق اليهود كله. لا في تعدي، واحد يقول: بس اليهود انت مش عايزهم يتحرقوا؟ مش فكرة أنا مش عايزهم، هم مش هيتحرقوا كلهم. الدعاء اللي هي الدعاء بالإيه؟ بالكيلو. ففي ده يعني ده بيسموه تعدي في الدعاء، تعدي في الدعاء. أو أحيانا إيه؟ لا، الدعاء الظالمين ده حاجة حسنة جدا لأنه إجمالا اللهم عليك بالظالمين، يعني اللهم يعني كل الدعاء حلو، بس هي الفكرة في إيه؟ لا، ما دي بدأ في بيسموه الأدب في الدعاء، إنه كثير من الأئمة كان إذا يعني دعا الإمام فقال: اللهم أهلك الظالمين، لم يؤمن، ما يكونش يقول أمين، إيه؟ أقول: فنحن ممن إحنا من الظالمين، فتدعي على نفسك في حد عاقل يعمل كده. عشان كده كتير من الأئمة، أنا دي حاجات مرة حد الدعاء عايز فقه شديد جدا، واحد كان يقول إيه: اللهم أذن لهذه الآية، اللهم أذن لها، يعني اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهله طاعته ويهدى فيه أهله معصية، كانش يقول ويذل، من باب اللي هو إيه؟ أنا عايز يهديهم. يعني فدعاء في حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على من النبي صلى الله عليه وسلم شقوا يعني كسروا رباعيته وضرب بالسيف في كتفه قدمه وفي رأسه الشريف أحد، فدعا على أقوام بأعينهم يعني، فنزل فيه فأنهاه الله عز وجل عن أن يدعو عليهم، ونزل في قوله فيهم قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. الغريب أن الثلاثة اللي كان بيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا حسن إسلام، فكان الله عز وجل يعني إيه عايز حتى هو ذكره في الأخلاق لما قال لك إيه؟ لما قالوا له أدعو على دوس فلم يدعو عليهم، فقال: اللهم اهدي دوس، وقد هداه. طيب، فده وصف الشعر. فهو هنا بس في المتن بيقول إيه؟ بيقول: طب احنا عندنا كذا رواية بتقول إن هو كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم موفر، وكان لمة، وكان جمة، طب مين فيهم ناخدها؟ احنا بنقول أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شعره ثابت على درجة أحد، فقد رآه أحد بعد القص بعد فترة طويلة من وقبل العمرة الثانية وهكذا. فهو عشان ميزة المتون كده إن هي مختصر بس إيه؟ شامل المسائل على حتى ولا على سبيل الإشارة، يعني أنت ممكن الكلمة تفكر الواحد بعيد بين المنك بين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره مرات أخرى فيكون وفرة يضرب منك بيه يعلو ظهره مرات أخرى فيكون وفرة. يعني هي فكرة ان هو يبلغ الشحمة وممكن يكون يعني مرة ومرة خلاص، فيضرب من كبيه يعلو ظهر ممكن ايه يوصل يبقى ايه جمة. اللي هو يوصل للكتف يعني. يحليق رأسه لأجل النسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حالقا رأسه كله إلا في النسك، عشان حتى بعض عند الإمام مالك مثلا يكره حلق الشعر كله لغير الحاجة في غير النسك. واحد يقول لك إيه ما تيجي نضرب زلبطة، فعند بعض المذاهب منها لأن النبي لم يفعل ذلك، واحد يقول لك لا ده بحكم العادة النبي ما عملش كده، ومنها أن كثير من سمات الخوارج في الحديث أقوام محلقين الشعر، فبعض المذاهب بتقول كده. احنا طبعا بنذكر ده مش على سبيل الإجماع ولا حاجة يعني، بس بنقول أن في المسائل دي فقهاء ياخدوا منها أحكام. يحليق رأسه لأجل النسك وربما قصره في نسك. الحتة دي لما قال وربما ده فيها التضعيف، لأن يعني في ناس بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقصر. قصر يعني في حق الرجال ممكن ياخد ايه، ياخد بس من شعره بس ما يحلقوش، فهو رواها على سبيل التضعيف وهي فعلا ضعيفة. يعني معظم عامة أهل السيرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحلق، حلق رأسه. فقد رواه لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، يعني أهل السير بيقولوا إن ولا ليس الإنسان أن يحلق جميع شعره إلا في النسك المحاص. المحاص اللي هو إيه؟ النسك اللي هو الحج، والمحاص اللي هو يمحص الإنسان من الذنوب، يعني يمحو جميع ذنوبه. فهم قالوا لا ده هو النبي كده ليس لك إلا أن تفعل هذا في كذا، أو النبي قد فعل يعني حلق رأسه كلها في النسك المحاص اللي هو إيه؟ إما في العمرة أو في الحج. وصف لون النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شرب حمرة علت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض الوجه، لكن البياض عند العرب أنواع، منهم بياض ممجوج أو غير اللي هو البياض اللي هو إحنا بنسميه أمهق اللي هو إيه أبيض قوي، أبيض لأقرب الشحوب. فكان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان أبيض البياض مختلط بحمرة خلاص، ودي يعني كان الصفات اللي العرب يعني إيه تحمدها للرجل يعني. طبعا هم كانوا بيكرهوا السواد بحكم الجاهلية، ولم يبعث نبي أسود يعني، ممكن سيدنا آدم كان يكون أقرب للون الطين يعني، لكن أو كذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت، معينين واحد ده نوع الأبيض الأزهر، وصف الرجل بالبياض، لأن العرب إذا وصفت الشيء، إذا وصفت الرجل بالبياض قالت أزهر، إذا وصفت الخيل بالبياض ما تقولش أزهر، أزهر لما أنا قلت أزهر يبقى رجل أبيض، أما لو قلت إيه أبلق يبقى كده حصان أبيض، لو وصفوا خد امرأة بالبياض يقولوا حاجة غير الاثنين. فالعرب كانت تميز جدا في درجات اللون والموصوف بالبياض، مش هو أبيض وخلاص. فالأزهر اللي هو البياض برضو إيه الذي شيبه حمر. وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرات لا، وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العينين، يعني أشكل يعني بياض العين، العين فيها سواد وبياض. النبي صلى الله عليه وسلم كان لون عينه يعني أسود شديد السواد، والبياض فيه حمرة، ده اللي هو بيسموه إيه أشكل العينين. ولي علي أدعج وفسر، ولي علي يقصد عليه ابن أبي طالب، أي هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أدعج. الدعج اللي هو برضو اللي هو وكأنه حمرة في العين بس لقب تاني، بس هو الفرق بين الإشكال والإدعاج كان جايبها يعني. وضعف يعني ولي علي كذا، يعني قال مش ده المعنى، لأنه قد يفهم من الدعج أنه قد يكون مش نفس المعنى بتاع الأشكال. الحديث عليه الدعج اللي هو ان هو يكون البياض فيه حمره والسواد شديد سواد لون العين نفسها. وفسر بشده السواد في العين يرى كده ماشي. وفي الصحيح أنه جعد الشعر. الجعد اللي هو إيه؟ جعد الشعر. في إحنا عندنا صابط، صابط الشعر اللي هو اللي إحنا في العامية نقول شعره حرير، أشبه بشعر العجم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد ولا بجعد الخبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعره وسط، لا هو يعني مفلفل يعني، ولا كان إيه، ولا كان ناعم شديد النعوم، فهو كان وسط كهيئة شعر العرب، لأن العرب معظم العرب إحنا دلوقتي يمكن هم الدنيا مع دخول عناصر تانية وبتاع، اللي عايز يعرف شكل العرب بدقة لو قدر له أن يرى أحد قرشي، قرشيين حتى الآن بيحافظوا على النسل عندهم، يعني إيه نادر جدا واحد أو واحدة قرشية في السعودية يتجوزوا من غير قرشي، نادر. فلو حد شافهم يميزوا إنه شكله مختلف تماما، يعني إيه يعني الواحد عنده تصور عن السعوديين أحيانا إنه هو إيه، عشان معظم يعني السعودية يعتبر مش الحجاز يعني نجد، يعني اللي بيحكموا السعودية أو نجدين، فممكن أنا أحيانا بيجي في ذهني إنه هو ممكن يكون أسمر، أسمر مش أبيض خلاص. لكن في ناس بعضه حتى في بعض الدعاة السعوديين الواحد أول ما يشوفه يقول أيوه، لو هو وصف واحد بالبياض ومش بياض أوروبي يبقى ورجل يبقى شكله كده في البياض، بياض البشر تمام. وكذا الشعر، حد منهم بيطول شعره أو كذا تلاقي الشعر اللي هو ناعم بشكل زي اليابانيين مثلا، ولا هو مجعد زي المصريين والمغاربة والزنوجيا تمام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يعني ناعم كالأوروبيين، وهي رواية غير صحيحة. حس بقى إيه؟ هو دائما الراوي كما الحافظ العراقي كما أخبر في المقدمة أنه يذكر الخبر المنتشر، ولو هو منتشر ومش صحيح يقول هو منتشر ومش صحيح. أن وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد ولا بجعدني الخبر. وعن علي سابط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية، انتقل من وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية يعني غزير اللحية تمام. عشان كده الله يرحمه بقى، في حد بعض الأساتذة كتير جدا عندنا كان في الكليات لما كان حد يلتحي يقول له انت عامل ايه في وشك كده، فيقول له النبي كان يقول له مين قال لك، فاحنا نقول له ايه، الحافظ العراقي قال لك. يعني أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في السير، طبعا الحافظ العراقي زي ما احنا قلنا بياخد البيت هو عبارة عن حديث أو حديثين أو ثلاثة، والصحيح يبقى هو الصحيح، يعني ليه حديث واثنين وثلاثة أربعة مذكورين على هذا الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، عشان كده احنا بنقول له واحد جه، الواحد جاله في المنام وهو حليق، اللي جاله في المنام حليق وقال له أنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، ده ليست هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو جاله واحد شعره حرير فبنقول لك كان شعره حرير ما شاء الله، فعلا نقول له والله. او جالي واحد اسمر وشعره مكركت فنقول له ولابس عمامه ما شاء الله خضراء، فبنقول له برضه مش ده النبي. فيعني لك بس النبي لا يتمثل، اي لما يكون لو جالك وصف النبي صلى الله عليه وسلم فالشيطان لا يتمثل بهيئه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش بقى في المنام ويكذب. لكن جالك واحد اسمر اسود شعرك أكرت ولابس عمامة خضراء وانت عجبك وكل حاجة وقال لي كذا، فنقول له ماشي يعني دي من الشيطان لأنه ده مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده وصف خلاص، ده جزء من طيب. عن علي سابط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية، يعني كانت لحية كبيرة، وكان ثبت في عن كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عباس في تفسير القرآن حلقين رؤوسكم ومقصرين، أي التحليق في الرؤوس والتقصير في اللحى. وثبت عن عدد كثير من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، يعني إذا أراد الرجل أن يأخذ من لحيته فإذا زادت عن القبضة قبض على لحيته، لو تبقى هنا شعر إيه؟ حتى لا يكون الرجل ثائر الشعر ولحية الشيطان، فإيه؟ ما زاد عن القبضة أخذوه. وده مروي عن كثير جدا من الصحابة، بل وارد في تفسير الصحيح عن عبد الله بن عباس في تفسير محلقين ومقصرين، أي محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاب. وطبعا المذاهب الأربعة على اللي هي التشذيب، يعني لو واحد لحيته بتطلع حتة طويلة حتة قصيرة حتة طويلة حتة قصيرة يقول لك سيبها زي ما هي كده، لا يسوي منها حتى يكون إيه معتدل الهيئة. طب طولت قوي، هو في ناس ما شاء الله مشعر، فإيه لو سابها، فاحنا بنقول له لا، الاسلام مش زي السيخ مثلا، زي الصينيين ولا بتاع، ما زاد عن القبض فخذ، اقبض وخذ، وهكذا. تمام؟ وده مروي عن كثير جدا من الصحابة، الأخذ من ما زاد عن القبض، حتى مما يروى عن ابن شهاب الزهري ومن أئمة الحديث، بل من أول من دون الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز، أنه يقول حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينساه أحد. يقول حفظت القرآن في 3 أيام. حد مرة كان بيتكلم معاه فبيقول له يعني أنت حافظ القرآن؟ قال له لا. قال له خلاص اسكت، وهو إمام كبير في الحديث وكذا بس مش حافظ القرآن كله. فقعد 3 أيام قفل على نفسه طول ال3 أيام بيحفظ، فأنهى حفظ القرآن، فده لا يقدر عليه أحد من الناس. حاجة غريبة فعلا، 3 أيام ويخلص وبتاع، ما احنا مش عارفين هو تاني كان حافظ قد ايه، برضه الرواية ما بتقولش. وفي نفس الوقت انا اصدق حاجة زي كده ليه؟ لو واحد هو عربي فصيح لسانه مستقيم وبتاع ومتغاظ في نفس الوقت ممكن يعمل الانجاز ده. ويقول ونسيت ما لم ينسه احد، ايه اللي ما ينساهوش حد؟ قال قبضت على لحيتي. والمفروض الانسان لو ذكى يعني الرجل بياخد الزيادة، عمل ايه؟ قبض وخد فوق. عارفين لما الواحد يسهو الدنيا تبوظ عمل كده. اخواتي البنات زمان يعيني يقول رحيم فين، اخواتي كلهم بنات، فكان اللي يعني ايه عادات النساء واخد عليها شويه، فيقول لك يلا بقى نحن ان اصلا يعني هيقصوا القصه بتاعتهم وهيصه وبتاع، وبعد كده تحصل مشكله، حد يكون بيتدرب في واحده وتروح مبوظها لها. ولا طب ما هتطول يعني، ايه المشكله في كده؟ احنا طبعا الرجاله متعودين على ايه، فكره التغيير، شهر تشيل شكلك بيتغير تماما، بتحلق بتاع، هم قاعدين يا عم طوط معاهم، فطبعا ده بيأثر في معنوياتهم جدا موضوع الشهر. تمام؟ كان كف اللحية وأشعر الصدري دقيق المسربة، وفي رواية المسربة، والاثنين صحاح يعني المسربة والمسربة. أشعر صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيه؟ لو شعر في صدري، ودقيق المسربة أو المسربة، المسربة اللي هي إيه؟ خط من الشعر من سرة الرجل إلى اللبب اللي هو نقطة هذه المنطقة في الصدر اللي هي إيه؟ بعد الثدي شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لو خط دقيق من الشعر من سرته إلى، واحد يقول لك طب هو اتشاف إزاي؟ سؤال. يعني لو وصفت في الحديث عائشة أو واحدة من أصحاب النبي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، طب إزاي الناس عرفت ده؟ إيه؟ هو معظم لبس العرب دي كويس. طبعا في الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم يوصف كثير جدا في أنه في الإحرام يعني الرجال في عموم الناس حتى الآن الراجل بيبقى ماشي يرى منه بطنه وصدره وكذا، فده أصلا جزء كبير جدا من العرب كانوا بيلبسوا كده، يعني لبس الإحرام ده الخصوصية فيه أنه غير مخيط وبتاع، لكن الهيئة دي كتير جدا من العرب كانوا بيلبسوا كده. عشان كده في الحديث، حديث سلمان الفارسي لما كان عارف علامة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ودي علامة وكانها شامة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يريد أن ينظر إليها فيستوسخ من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أرخى وحديث الصحابي اللي هو إيه قال له يا رسول الله لما النبي صلى الله عليه وسلم بعرض السيف بيصفهم للقتال فوقفوا صف، فواحد طالع شوية فراح ضربه بعرض فين لما عرض عصايا مش فعرض بعرض السيف، قال له إيه استوي يا سواد، فقال له قد أوجعتني يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختص، يعني أنا ضربتك فأوجعتك، أنا مش مجرد نظام ده أنت وجعتني فقصص، فقال له اضربك زي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختص يعني اضربني زي ما ضربتك، فقال له لا أنت ضربتني على بطن، أنا اضربك على بطن، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطن الشريف فكب على النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فهو فقال ما أردت بفعل، قال أردت أن يكون آخر ما يمسه، كان هو قتله في قتال فأردت أن يكون آخر ما يمسه من الدنيا هو جسدك يعني. فهو الفكرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى منه كعادة الرجال في هذا الوقت. وحاليا مثلا ده مثلا متعرف عليه في المدن الساحلية مثلا، ممكن واحد يبقى معروف وصفه من غير أبوه وأمه وأخواته وبتاع، إيه السبب؟ هو طول اليوم يعني ده عرفا مقبول. عشان كده إن واحد هنا مشي لابس بنطلون بس حاجة غريبة، لو واحد متشاف كده حاطط حاجة كده مجرد ساتر كتافه وماشي صدره كله باين وبطنه وبتاع في المكة، في مكة أو في المدينة الناس ما تستغربش قوي ليه؟ عرفا المكان ده الناس ايه تعمل فيه. وأشعر الصدري دقيق المسربة، يعني أي الشعر دقيق يعني مش منتشر زي شعر صدري، من سرة حتى يحازي لببة، اللي هو شعر المسربة ده من السرة إلى هذه المنطقة من الصدر. وكان شثنا كفه والقدم، شثن الكف والقدم يعني غليظ الأصابع، غليظ أصابع اليد والقدم. في واحد عارفين صوابع بتبقى أحيانا صوابع رفيعة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صوابع قدم واليد شثن اللي هو ضخم الأصابع، ولا يقتضي من هذا ضخامة الكف ولا القدم. يعني في واحد بيبقى صوابع مربعة ومليانة شوية، كذا كانت صوابع النبي صلى الله عليه وسلم، أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أصابع اليد والقدم. لكن مش معناه أن الكف نفسها اللي هي المنطقة الراح اللي هي دي مش لازم هي نفسها كانت تبقى ضخمة قوي، عشان حتى لا يتصور أحد أنه إيده كلها ضخمة أو رجله كلها ضخمة، لا هو كان أصابع بوصف الإيه؟ أصابع. وكان شفنا كفه والقدم وهو الغليظ قوة يستلزم. هو بيقول وصف قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان وصف قدمه هكذا يقول فانتقل مشي، فإذا مشى كأنما ينحط في صابب من صعود يحط. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى وكأن في سرعة المشي وحركة جسدي، إذا مشى وكأنه ينزل من صابب أو من شيء، كأن واحد عارفين لما واحد يكون ماشي على حاجة مائلة فتحس أنه ماشي إيه بسرعة. فكان مشي النبي صلى الله عليه وسلم إيه هكذا، بل كذا وصف كثير من مشي الصحابة. يعني سيدنا عمر بن الخطاب، سيدة عائشة مرة كانت ماشية فأدركت هي التابعين، فلاقي ثلاثة ماشيين في الشارع راحة كده وحنين ضره، قالت من هؤلاء؟ فقالوا لها إيه نساك، شيخ التزمين حاجة كده. فعائشة قالت رضي الله عن عمر كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وكان أنسك الناس يعني خير الناس. يعني مش محتاج أنت تقعد عامل إيه الراحة وبتاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مشي سريع، وكذا عمر بن الخطاب. يعني الموضوع مش إيه أقول لك لا ما تمشيش، يعني تمشي بهدوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم سريع المشي. إذا مشى كأنما ينحط في، إذا مشى كأنما ينحط في صابب من صعد يحط. إذا مشى كأنما تقلع من صخر ناي قوي مشي مسرع. هذا وصف المشي قوي وسريع. يقبل كله إذا ما التفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلتفت إلى الخلف، إلى الخلف واحد يعني نادى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يلتفت بعنقه، كان إذا التفت لأحد التفت بجسمه كله، يلفله كله على بعض. يعني أحيانا البصة دي لما واحد يبص لك ففيها نوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلقه القرآن كما وصفت عائشة. فإذا لكن في صاحب المتن يقول بعض علماء السير يقولون معنى كله أنه كان لا ينظر سواء يسار ولا يمين ولا حتى في الخلف إلا بجسد كله. يعني لو واحد كلمه جنبه ما بيعملوش كده، لازم يديله كده. فبيقول لا ده لا يستلزم، لا يستلزم، اللي يستلزم بس فين كانت إيه لو خلفه هو اللي كان يلتفت بكله بجسد كله، ولكن اللي يساره اليمين فممكن إيه فيلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم كما يلتفت الناس. لكن هو بس إيه يقول يقبل كله إذا ما التفت وليس يلوي عنقا تلفت كأنما عرقه كاللؤلؤ. يعني كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة معظم إخواننا معظم الوصف الحسي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه أشياء خارجة عن المعنى البشري المعهود بعد رحلة الإسراء، بعد رحلة الإسراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في عام 10 خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من رحلة الإسراء فالنبي تعرض إلى يعني مقام لم يصله قبله نبي أو بشر في العموم. فتخيل واحد بيتعرض لإيه يعني الملائكة وعروج للسماء السماوات ولقاء الأنبياء، وحتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في إلى مكان سمعت فيه يعني صرير الأقلام، سمع يعني الملائكة وهي تكتب الأشياء وكذا. فمن تعرض لهذا وقد كلمه الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم هيئته البشرية تغيرت، تغيرت بس طبعا يعني ايه تغيرت، مش هو شكله تغير صفاته. فمنها عشان كده في واحد يقول لك طب الكفار في مكة طول الوقت من الأول ما كانش، فمنقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتل دي جت بعدين خالص، وجزء من صفاته البشرية اللي هي مثلا زي لسه احنا وصف العرق عرق النبي صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ. عارفين اللؤلؤ؟ فواحد لو شيء حاجه بيلمع كده فكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده وصف يعني وصف مغاير لوصف البشر. فهما دايما يقولوا في الاحاديث يقولوا ايه عامه هذه الاوصاف غلبت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالذات الاسراء بعد رحله الاسراء والمعراج. اي في البياض والصفاء اذا رؤي البيت يقول كانما عرقه كاللؤلؤ اي في البياض والصفاء اذا رؤي يعني صافي ابيض متلألئ ده كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو كده بس؟ لا كان اطيب من الطيب. يعني من مس عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانه مس طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الطيب ولكن هكذا كان وصف عرق النبي صلى الله عليه وسلم بلا طيب. حتى ان ام سليم كانت عارفين لما واحد ينام فتره على حاجة ممكن يصحى إليها إيه مبلولة. كانت أم سليمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عندها كانت تأخذه فتعصر هذه الأشياء تضع وتتعطر به تحط في إزازة صلى الله عليه وسلم. يقول تجمعه أم سليمة تجعله في طيبها فهو لعملي أفضل أي أفضل للطيب يعني. في الحديث في حديث وائل بن حجر عن الطبري والبيهقي قال قد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يلمس جلده فأتعرف بعد في يدي. يعني هو لمس النبي هم قاعدين أو سلم عليه ومشي فيقول فأتعرف بعد في يدي وإنه يعني أعرف يجد هذا الريح في يدي فأتعرف بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك. وفي حديث عند الإمام أحمد في المسند أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء تبوله دلو فشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم مج فيه يعني شرب وأعاد بعض الماء في هذا ثم في البئر ثم مج في البئر البئر اللي بيشربوه منه ففاح منهما ريح المسك. الدلو الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومج فيه صار شم منه رائحة المسك والبئر. وعند أبو يعلى والبزار بسند صحيح قال كان إذا مر في طريق من طرق المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد منه رائحة المسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر من طريق يعني ريحة جامدة فيجي من حتة ومشي خلاص فالريح إيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد ماشي هو عدي في الطريق فيقول إيه قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا مما يجد من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في آخر هذا الباب يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله أي يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى لا قبله ولا بعده في هيئته. تمام. في انا اخد بيتين كمان تكميل لوصف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس قدرت ان تصف النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا وصف هند ده رجل مش امراه هند ابن ابي هاله وده بس اللهم صل على النبي أخو فاطمة عليه السلام من خديجة. هند ابن أبي هالة ده أخو السيدة فاطمة بس من خديجة يعني زوج السيدة خديجة الأول. فده إحنا ليه بنقول أعداد معينة يعني مثلا ده وصف هند ابن أبي هالة في وصف أم معبد. فسئل حسان بن ثابت رضي الله عنه في أول أمره وظل فترة لا يقول شعر في النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكان مستغرب جدا لسان حسان بن ثابت يعني شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وجدت الشعر كان حفظ دونه يعني لم يجد كلاما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وصف وبعد ذلك قصيدة رائقة جدا. لو حد عايز يحفظ حاجة قصيدة مدح حسان أو رفاء حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بعد ما مات، ولكن ظل فترة لا يقول الشعر، لا يقول في النبي شعر، فإذا سئل قال وجبت الكلام وجبت الشعر. كده كويس. يقول بوب الحافظ العراقي باب آخر في ذكر وصف هند ابن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم. زين برضو إيه؟ نتعرض لبعض الأشياء قد ذكرها هو ولم يذكرها غيره. يقول الحافظ العراقي يقول وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما، يعني ابن أبي هالة في جزء من خلاص من الأوصاف قد ذكرناها، هو لما جي وصف الأشياء أخرى فيقول. طبعا الوصف ده ثابت في حديث نثري، طبعا يعني الميزة في الحافظ العراقي أنه بيأخذ الأحاديث ويحولها إلى منظوم، وده أسهل في الحافظ. يقول وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه يعني ملأ عليه وصع. عارفين لما في حد يشوفه حد يقول والله يعني ايه، رغم انه قد يكون يرى بعض الناس هو نفس الحجم نفس الشكل يكون، ولكن ايه لو هيبة وفخم وكذا. فكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لوجهه تلألؤ كالبدر، اي من رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه البدر. حتى بعض الصحابة يقول فكنت أنظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تامة، يعني البدر تام، فأنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندي يعني إيه شد بهاء من البدر. يقول معتدل الخلق عريض الصدر، الاعتدال اللي هو أحيانا بيسموه في حق النساء ممكن يوصف في حق الرجال اللي هو التناصف، التناصف اللي هو الاعتدال اللي هو تناسب مواصفات الجسم مع بعضها. يعني في واحد يقول لك إيه حس رأسه كبيرة قوي، في حس رجليه طويلة قوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو من هذا، كان معتدل الخلقة. اللي أحيانا في النساء واحد يوم يجي يصف شعراء كثير كانوا يوم يصفه واحدة عايز يصفها فيه عايز يقول إن هي إيه يعني ما فيهاش حاجة غلط، ما فيهاش حاجة مش في مكانها، فيقول إيه متناصفة، يعني إيه كل جزء من أجزاء وشها وجسمها انتصف من أخيه. عارفين التناصف، واحد يقول لك دول ايه، فكل واحد اخذ القسم الذي يعني الابعاد متزنه. فكذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الخلقه، فيقول لوجهه تلألؤ كالبدر معتدل الخلق عريض الصدر، كما وصفه الحافظ العراقي في الاول، عظيم هام واسع الجبين، اي النبي صلى الله عليه وسلم ايه عريض الجبهه، واسع الجبين فمنضلع اقنع العرنين. الضلع في الفم خلاص عظيم الهم، ماشي ماشي، يعني الفم الضليع اللي هو ايه في احيانا بيسموه الفم الدقيق، في واحد يبقى ايه بقه صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الفم. فمم ضليع اقنع العرنين، القن وهو اللي هو استقامة عظم الأنف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه مستقيم عظمة الأنف طويلة. يعلوه نور من رآه إذ ما لم يتأمل ظنه أشم، يعني من رأى أنف النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أن في نهاية طول عظمة الأنف يعني وكأنه إيه الأشم اللي هو إيه أنفه آخرها فيها بعض الظهور، يعني يظنه كذلك، يعني ده اللي يبدو لي لكن هو مش كده بالضبط. يعني مفلج الأسنان، الفلج اللي هو المسافة البسيطة ما بين الأسنان، سهل مفلج الأسنان سهل الخد، عارفين لما في واحد يشوف حد فيقول خدوده عاملة زي الأطفال، الخد الطفل اللي هو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مش كده، كان سهل الخد يعني مفهوش التكور ده، مفلج الأسنان سهل الخد، أشناب بادن طويل الزندي، الشمم ارتفاع قصبة الأنف وطولها مع استواء أعلاها، اللي هو يقول لك يبدو للمنظر كذا، أفلج الثنيتين والأسنان ماشي، سهل الخد خلاص، البادن أي عظيم البدن، يعني جسمه مليان يعني أو يعني ممتلئ يعني مش رفيع أو نحيف، الأشنب اللي هو أبيض الأسنان، في حد بيبقى أسنانه كأنها مائلة للصفرة أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشنب الأسنان، أشنب يعني أبيض الأسنان، طويل الزند اللي هو عارفين عيبة الجمباز، عيب الجمباز أحيانا بيبقى دراعه قصير ومتكوب، كان لا النبي صلى الله عليه وسلم زنده طويل، احنا أحيانا بنجيب الحاجة يعني ماشي. يقول عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة، يعني كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم مائل إلى الطول، ومن رأوه كأنما رأى، عارفين لما حد يعمل كأنه عمل دمية من الفضة، فلونها رائق ولامع كالفضة، كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مائل للطول قليلا، وكأنه من رآه وكأنه رأى شيء مصنوع من الفضة أو الورق اللي هو البياض الفضة، يعني أزج في غير قرن إذا غضب بينهما عرق يدره الغضب. إذا وصفت حواجب الرجل أو المرأة فالأقرن اللي هو إيه؟ حواجبه متصلة، الأزج اللي هو في فاصل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد ظنه أقرن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف الحاجب مقوس يعني مائل، في نفس الوقت إيه مقترب، من رآه من بعيد يظنه أقرن، وإذا اقترب منهم علم أنه أزج، يعني أزج في غير قرن إذا غضب بينهما عرق يدره الغضب، وكان بين الحاجبين عرق، عرق يعني عارفين لما في حد بيتنرفز في حد أحيانا إيه عرف العرق هنا ينثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب علم في وجهه الشريف من هذا العرق فهو ينثر كده إذا غضب بين قرنين. يقول وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم الكراديس زريع المشية أو المشية، وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم الكراديس زريع المشية. أقول وصف الغضب ماشي، سائل الأطراف احنا اللي هي فكرة أشبه بفكرة يعني عدم القصر الشديد أو احنا أحيانا بنسميه متكوك كده أو مضغوط، وسائل الأطراف أي ممتد الأطراف تمام، رحب الراحة الوصف على الحس والمعنوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما جوادا ناحية الوصف المعنوي يعني، وكان واسع الراحة يعني كفه كف النبي صلى الله عليه وسلم الكف نفسها واسعة، ضخم الكراديس أحيانا لما احنا نقول على حد معرفش المصطلح ده عندكم هنا في القاهرة يقول لك خشب عريض، في مصطلح الخشب خشب يقصده ايه، يقول لك خشب حاجة يعني عظمه، فضخم الكراديس يعني عظام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالنحيف، لا عظام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه ممتلئة، اي عظيم رؤوس العظام غليظها، زريع المشية وتصديقا للأبيات التي قال في الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر من صبب او من من مكان منحدر، ذريع المشي أي سريع المشي، ومش معناه سريع برضو اللي هو معناها اللي ايه يعني السرعة الشديدة جدا اللي هو لدرجة ان هو يعني ايه اللي فيها افراط يعني او كذا. طيب ممكن عايزين برضو لو نقرأ حاجة تانية في الوصف. يقول برضو في بعض وصف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بس مش الجسمانية، خصائص اللي هي المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، والمعجزات الحسية كسائر إيه أنبياء الله عز وجل والصالحين، وده قائم حتى في حال غير الأنبياء يعني. لو إحنا أحيانا بعض الناس بيسميها كرامة بس هي خرق للعادة، سواء هي كرامة أو معجزة سميت بكذا أو كذا. فيقول الحافظ العراقي ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم، يقول أعظمها معجزة القرآن تبقى على تعاقب الأزمان، كذا انشقاق البدر حتى افترق بفرقتين رأي عين حقق، وقد زواله الإله حق الأرض مغربا لها وشرقا، وقال ما زواه لي سيبلغ إليه ملك أمتي فبلغ، وحن جذع النخل لما فارق لمنبر إليه حتى اعتنق، ونبع الماء فجاش كثرة من بين إصبعيه غير مرة، وسبح الحصى بكفه بحق كذا الطعام عنده به نطق، وشجر وحاجر قد سلم عليه نطقا والذراع كلم، وقد شكى له البعير إذ جهد وبالنبوة له الذيب شهد، وجاء مرة قضاء الحاجة ولم يجد شيئا سوى أشاءة، ومثلها لكنهما بعودة أمار كل منهما فآتت، تخذ الأرض ذي وذي حتى قضى حاجته أمار كلا فامضى. البيتين الأخرين دول أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يقضي حاجته فيعني فوجد مكان مكشوف فأمر شجرتين فاقتربتا حتى يعني غطت النبي صلى الله عليه وسلم فآتى حاجته، ثم أمرهما فعاد مكانهما. وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعن، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر بعض البدن فتسابقت إليه، هو هينحرها ولكن تسابقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعن، وندرت عين قتادة فرد تلك فكانت من صحيحة أحد. سيدنا قتادة من الصحابة فقد أصيبت عينه في أحد المغازي فالنبي صلى الله عليه وسلم فأتاها يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي فأخذها فردها فمكانها فعادت أحسن ما كانت، ظلت أحسن عينيه حتى مات أحسن من دي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ودي من دائما الحافظ العراقي إذا ذكر الشيء ولم يعقب يعني هو في الصحيح يعني ثابت في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. في ما احنا قلنا دايما احاديث فيه ضعيفه كتير، واحنا مش لسنا بحاجه الى احاديث ضعيفه او الموضوع او الباطله او كذا، وده ثابت في احاديث افعال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لمس يعني حديث الصحابي سيدنا جابر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني يلقى الاطفال فيربط على خديهما، فكان فلقياني فربط على خدي ترك الاخر، فصار يعني اي حد يشوف خده ده يعرف ان ده احسن من ده، قد مسه النبي صلى الله عليه وسلم. وندرت عين قتادة فرد تلك فكانت من صحيحة أحد، وبرئت عين علي إذ تفل فيها لوقته وما عدا حصل، اللي هو في غزوة خيبر لما قال أين علي فقالوا أرمد يشكو عينه فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي بثق بشاق خفيف كده فبرئت. وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برئت، وقال اقتل أبي بن وقال اقتول وقال قال اقتول مش موزونه دي وقال اقتول وقال اقتول أبي بن خلف خدشه خدشا يسيرا فانحتف، ولما أخبر أنه يقتل أبي بن خلف فمسه يعني وكأنه جرح جرح خفيف فمات يعني فانحتف كذاكم أمية بن خلف قتل كافرا ببدر فأوفي وعد في بدر لهم مصارع كل بما سما له قد صورع. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه ثم خرج فقال فسمى مصارع القوم قال يقتل هنا فلان ابن فلان ويقتل هنا فلان ابن فلان قبل المعركة فقتلوا حيثما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة. وقال عن قوم سيركبون فبج هذا البحر أي يغزون ومنهم أم حرام ركبت البحر ثم في رجوعهم قضت. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأم حرام بنت ملحان من محارم النبي صلى الله عليه وسلم فكان نائما في عندها يوما فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه متبسما فسألته عن سر التبسم فقال أقوام من أمتي يغزون في البحر هم يغزون في البحر ثم نام قليلا ثم عاد فابتسم فقالت يا رسول الله فقال أقوام من أمتي يغزون في البحر هم كالملوك على الأسر فقالت يا رسول الله أدعو لي أن أكون منهم. ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام فذكر مثل ما ذكر فقالت ادعو لي فدعا لها أن تكون منهم ومن أول الشهداء أم حرام. فلما فتحوا قبرص فكانت من أول الناس وحتى الآن موجود هذا هي دفنت هناك أم حرام بنت ملحان في مسجد بني بالقرب من قبرها فمعروف حتى الآن في الموضع يعني وكما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فهم غزوا في البحر وكانت ممن توفي في هذه الفتح يعني. وقال عن قوم سيركبون فباج هذا البحر أي الموج يعني فباج هذا البحر أي يغزون ومنهم أم حرام ركبت البحر ثم في رجوعهم قضت يعني توفيت. وقال في الحسان صبت نسبه يوما لعل الله أي يصلح به ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا الحسن وكان صغيرا فقال ابني هذا السيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد فعل. فلما كان بويع بالخلافة تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حتى يحقن دماء المسلمين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالغيب وهو من معجزاته. فكان ذا يقول وكان وقال في الحسان صبت نسبه يوما لعل الله أن يصلح به ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلم. فكان ذا وقال في عثمان تصيبه البلوى فحقا كان. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابي قال يعني استأذن رجل فقال من فقال أبو بكر فقال أذن له وبشره بالجنة ثم عمر فقال من فقال عمر فقال أذن له وبشره بالجنة ثم قال من فقال عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وقد أخبره نصا أنه سيقتل بل نهاه أن يقاتل فقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بأكثر من 24 سنة أو 25 سنة. ومقتل الأسود في صنعاء اليمن ذكره ليلة قتله ومن الأسود هو الأسود العنسي قد ادعى النبوة في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه أحد الناس ومسلم الخولاني فقتله في رجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله أخبرهم في الليلة التي قتل فيها والأسود العنسي في اليمن أنه قتل الليلة كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتل الأسود في صنعاء اليمن ذكره ليلة قتله ومن قتله كذاك كسرى أخبر بقتله فكان ذا بلا مرى. لما أرسل ملك البحرين بأمر كسرى أحد الجنود حتى تقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيريدوه إلى كسرى فالنبي يعني صرفهم وقال لهم يعني أخبركم عن خبر صاحبكم اللي هو الكسرى قام عليه ابنه فقتله الليلة. فهم عارفين النبي قال كده إمتى طيب هم منا ما يروحوا البحرين فترة طويلة ومنا ما فملك البحرين بعد سأل فقالوا له ده فعلا في قصة قتل في الليلة كذا فعاد فعلا في اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل. وكيف للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي أن يعلم أن كسرى قد قتل اليوم من ابنه في سريره. فيقول كذاك كسرى قتله كذاك كسرى أخبر بقتله فكان ذا بلامرة وقال إخبارا عن الشيماء قد رفعت في بغلة شهباء خمارها أسود حتى أخذت عهداء أبي بكر كما قد وصفت قد على والد الخطاب بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمرا فأسلم عزى به من كان أضحى مسلما ولي علي بذهاب الحر والبرد لم يكن بذين يدري ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا. كل من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أصابته, يعني اللي دعا له بالشهادة استشهد, اللي دعا له بالبركة بورك في عمره, اللي دعا له بأن يذهب عنه الله عز وجل أذى الحر والبرد فكان لا يضر حر ولا برد كعلي بن أبي طالب, ودعا لابن عبد الله بن عباس بالفقه في الدين وتعليم التأويل فكان من أفقه الأمة, فكان ذا وآنس بكثرة المال والولد المال والول وزن فكان ذا وآنس بكثرة المال والولد وطول المال والولد وطول المدة في عمره فعاش نحو المئة. قال سيدنا أنس دعا له بكثرة المال والولد فعاش مئة عام, وكان يؤتي نخله في السنة حملين. الناس كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم بعرف بالبركة في المال والولد, فعاش مئة سنة وفي المال الناس تزرع نخلة, النخلة بترمي بلح قد كذا, فكان سيدنا أنس إذا زرع نخلة طرحت ضعف بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في عمره فعاش نحو المئة, وكان يؤتي نخله في السنة حملين والولد لصلب حملين والولد لصلب مئة, خلف مئة عيل من بعد 20 ذكورا 120 من بعد 20 ذكورا اثبتوا. وقال في من دعا الاسلام وقد غزا معه العدا وحان مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار. الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر إسخانا في ضرب الكفار والناس رأته أنه من أهل الجنة, فأخبر النبي في أول القتال أن هذا الرجل من أهل النار, فلما انتهى القتال فقالوا له ده قاتل وأحسن القتال وقد أبلى بلاء حسنة, فبعد الغزو لما بحثوا عليه فوجهه يعني مقتول, فقالوا طب ده قتل في سبيل الله وكذا, فأخبر عنه رجل أنه تحام على نفسه يعني استعجل على الموت فوضع سيف وقتل به نفسه خلاص, فهو يعذب بفعله في النار. وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العدا وحام مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار, فصدق الله ما قال السيد لنحره لنفسه عمد اليد أنه قتل نفسه. وكان من عتبات ابن أبي لهب أذن له دعا عليه فوجب يسلط الله عليه كلبا قتله الأسد قتلا صعبا. ده اللي هو دعا عليه عتبة بن أبي لهب اللي هو قال له يأخذك كلب من كلاب الله عز وجل فكله أسد. وقد شكا له قحوط المطر شاك أتاه وهو فوق المنبر فرفع اليدين لله وما قزاعة ولا سحاب في السماء. يعني الرجل لما قال له ما فيش مطر والدنيا كذا, فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر دعا والسماء ليس فيها سحابة, فطلعت سحابة وانتشرت فأمطروا جمعة تواترت يعني كذا حتى شكا له قطاع السبل فأقرعت لما دعا الله العلي وأطعم الألفاز زمان الخندق من دون صاع وبهيمة بقي بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من طعام كذاك قد أطعمهم من تمر أتت به جارية في صغري وأمر الفروق أن يزود مئين أربعا أتوا فزود والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ممسه من قابض. اللي هو فكرة تكثير الطعام والشراب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذاك أقرصوا شعير جعلت من تحت إبط أنس فأكلت جماعة منها ثمانون وهم قد شابعوا وهو كما أتى لهم. الأشياء هي يأكل منها الناس وتظل كما هي ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأطعم الجيش فكل شابع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل. كان أحد الناس معه مزود يعني شيء يوضع فيه الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة ثم دعا الناس يأكلوا من المزود فأكل عدد كبير جدا من الناس ودعا له ببركة هذا المزود فظل الرجل يأكل فيه طول حياته ولم ينفد حتى استشهد هذا الرجل أو قتل. هو المزود والخاتم وبعض الأشياء حتى خلافة عثمان مقتل عثمان لصاحب وأطعم الجيش فكل شبع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل. عثمان ضاع وروا أن حمل خمسين وسقا منه لله على وفي بنائه بزينب طعما خلقا كثيرا من طعام قدما أهدت له أم سليم رفع من بينهم وهو كما قد وضع والجيش في يوم حنين إذ رموا منه بقبضة ترابا هزموا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب وقال إن هزم محمد كذب في قوم كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منه كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم ولم يره منهم أحد كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم ولم يره منهم أحد وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة. طيب أوسع الكتب على الإطلاق في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو الخصائص الكبرى للسيوطي. من بقى قبله ممكن اللي هو الناس يكثرون جدا من شرحه حتى ينظمونه وكذا اللي هو الشفة للقاضي عياض وعليه شروح كثيرة جدا برضو في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. المتن من أراد أن يضبط المتن ضبط نهائي يقارن ما بين هذه النسخة وهي من أضبط النسخ مع الضبط في كتاب شرح الدرر الثانية في نظم السيرة النبوية. ليه؟ لأن الشعر فيه ضرورات ففي أحيانا حاجة معمولة على عكس التصريف الطويل عشان ما ينكسرش الوزن وأحيانا بيبقى ليها روايتين في المتن في رواية كده ورواية كده فاللي عايز يضبط الرواية دي ببعض الضبط الموسع لو كان ليها كذا رواية أو كذا ضبط أو كذا شرح الدرر بتاع الأجهوري ممتاز في هذه المسألة. في إيه؟ ممكن كلمة هنا تبقى مكتوبة فيقول إيه دي ضرورة ولو شال الوزن غيره أحسن الوزن كذا أو في روايتين والاثنين مظبوطين وما يكسروش الوزن أو دي بتروى بالفتح مثلا بالضم والفتح وهكذا. طيب لو حد عنده أسئلة متعلقة بما قلناه حتى الآن في الدورة يعني معكم ربع ساعة أسئلة أو تعليقات أو أشياء متعلقة بشيء حتى لو في حاجة معينة عايزين مثلا كتب أو بعض المادة معينة نحيل عليها أو كذا لو حد لي سؤال متعلق بداية لو عايزين حاجة بالترتيب يبقى احنا محتاجين نقرأ حاجة في تاريخ العرب قبل الإسلام حاجة مختصرة لو حاجة مختصرة في كتاب واحد محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام أو محاضرات في تاريخ العرب قبل في الجاهلية أو محاضرات أظن كده محاضرات في تاريخ العرب بتاع الدكتور صالح العلي مختصرا. لو حد عايز يقرأ في الاقتصاد أو أسواق العرب يقرأ كده أسواق العرب في الجاهلية بتاع سعيد الأفغاني. العلي صالح العلي العلي. وكتاب الثاني أسواق العرب في الجاهلية بتاع الدكتور سعيد الأفغاني كويس جدا في الأسواق. حد عايز يقرأ حاجة في أيام العرب بالأخص اللي هي إيه المعارك التي كانت بين العرب في الجاهلية وكذا وحتى في الإسلام اسمه مجمع أيام العرب في الجاهلية والإسلام بتاع شمس الدين محمد شمس الدين موجود بدي اف يعني معظم اللي انا قلته ده موجود بدي اف كده. ده قبل في الجاهليه اوسع حاجه في المكتوبه بس دي للمتخصصين يعني شيء يذكر المفصل في تاريخ العرب بتاع جواد علي 7 أو 8 مجلدات بس ده مستوفي وان كان يكثر جدا من نقل عن تمام. ايه طبعا عايز السيره اي حاجه مختصره كمدخل كويسه مختصر زي الرحيق المختوم مثلا صاروا يعني لطيف جدا يستعان عليه بايه في حاجات في السيره لما تشاف بالعين زي شكل الجزيره العربيه المسارات المسافات وكذا ففي اطلسين مهمين جدا الاطلسين موجودين بدي اف عشان هم غاليين اطلس حسين مؤنس اللي هو اطلس تاريخ الاسلام ممتاز كل من اتى بعده ينقل عنه و أطلس السيرة النبوية بتاع الدكتور المغلوث أو إجمالا بنوصب أطالس المغلوث على بعضها كلها كويسة لكن إحنا في إلزمنا في السيرة أطلس السيرة النبوية بتاع المغلوث الدكتور المغلوث مسته أنه هو إيه مصور وفي خرائط ولطيف جدا هو أطلس التاريخ الإسلامي بتاع حسين مونس كويس جدا. طيب لو أنا عايز أعرف المنظومات أيام النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين الكتاب متعلق بالاثنين الناس كان بتتعلم إيه أيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي مين اللي بيعلم مين إيه يعني مين بيعلمهم دين مين عمل لهم لغة عربية بيتعلموا صنائع بيتعلموا حرف بيتعلموا حاجة في كتاب اسمه عصر الخلافة الراشدة عصر الخلافة الراشدة بتاع أكرم ضياء العمري دكتور أكرم ضياء العمري ده متقسم ايه التعليم القضاء الجهاد كده على الابواب بس ايه يبدا من النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالراشدين اللي اوسع من إيه؟ اكرم ضياء العمري والعمري دي بيت في هم عراقيين في العراق معناها العمري يعني نسبه يرفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاص زي دكتور احمد خير العمري مشهور موجود يعني أحمد خيري كائن من الأدباء اللي ألمهم لطيف جدا يعني عمري برضو يعني ينتسب لعمر بن الخطاب لو حد عايز حاجة شاملة موسوعة كاملة في الوظائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما الوظائف المتعلقة بالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم يعني من كان يحمل لنبي نعله من كان يعني يقف آذن يمنع من دخول الناس إلا إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لو النبي حب يشتري حاجة يبعت مين مين اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار ومن العبيد مين مين مين كتبت الوحي من الذين كانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم المهن اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم الحرف الصنائع الأجور كانت قد إيه حلي النساء كان شكله إيه الحاجات المتعلقة بتعليم النساء بالتعليم في العموم مين كان وهكذا أشمل حديث الكتاب القديم اسمه تخريج الدلالات السمعية بتاع الحافظ الخزاعي تخريج الدلالات السمعية ليه طبعتين طبعا الأدق والأكثر تحقيقا يعني وكانت طبعة الثانية الأولى كويسة اللي هي طبعة حسين عباس عذرا طبعة تحقيق حسين عباس والكتابين طبعتين بتاعت الخزاعي طبعة رخيصة الأرخص وكويسة مش وحشة كويسة ومخدومة طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية زي شرح السنة، شرح الدرر السنين. الكتاب ده أحد المعاصرين وهو الحافظ الكتاني المغربي أخذ الكتاب وزاد فيه زيادات غاية في الروعة. الحافظ الكتاني طبعه موسوعي، فكان يقول الحافظ الخزاعي رحمه الله فاته حديث كذا وكذا في نفس الوظيفة، أو في وظيفتين ثلاثة وقع منه في أحاديثين ما لم يطلع عليهم، فأثر جدا الكتاب، جدا الكتاب. وعمل منه الكتاب كتابه الفرد في باب نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية، كتاب موسوعة، نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية بتاع الحافظ الكتاني. طبعة هو ليه ثلاث طبعات، طبعة الأرقم وطبعة دار البشائر وطبعة دار السلام، أرخصهم وأجودهم وأنفعهم طبعة دار السلام، طبعة رخيصة ومجلدين مخدومين كويسين بمئة جنيه مثلا، 150 جنيه ممكن تبقى أرخص كمان من كده شوية. طبعة الأرقم يعيبها يعني أن المحقق تدخل في الطبعة فشال منها حاجات وحط حاجات بمزاجه. طبعة دار البشائر أغلى غالية، وفي نفس الوقت شالوا منها التقارير. حافظ الكتاني لما كتب الكتاب كثير جدا من العلماء في كل أنحاء الأرض كتبوا تقارير للكتاب، قالوا الكتاب ده كذا وأهميته وأفضليته وبتاع. التقارير فيها فوائد كثيرة جدا وعددها كبير، لأن الكتاب لما صدر يعني نال حفاوة شديدة جدا من الناس. فالطبعة البشائر غالية وفي نفس الوقت شالوا الايه تقارير. طبعة دار السلام رخيصة وممتازة مخدومة، في نفس الوقت جابوا كل التقارير وأثبتوها في أول الايه المجلد الأول، فعشان كده احنا بنقول طبعة دار السلام ممتازة. كده بهذه الطريقة كده الإنسان يبقى غطى كم كويس جدا من السيرة. طيب أنا حد عالي الهمة وعايز إيه يتوسع في السيرة، أنا عايز أقرأ حاجة أقدر أقول إن أنا تقريبا ما فيش حاجة فاتتني في السيرة، عايز أقول كده أوسع كتب السيرة على الإطلاق، السيرة الشامية أو المسمى بسبل الهدى والرشاد بتاع الحافظ الشامي، سبل الهدى والرشاد. ميزة الكتاب ان هو رخيص ومخدوم جدا، يعني اللي محققينه اساتذه كبار في جامع في الازهر وكده، وطبع قديما يعني، بس هو كبير يعني هو تقريبا في 13 جزء كلها محققه ومطبوعة. ميزتها ان ال 13 جزء دول كلهم ب 180 جنيه لانه طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية. طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية دي حكومية ومدعومة من الدولة والتحقيق ممتاز وكذا. مثل الكتاب انه رجع الى اكثر من امهات السيرة، فتقريبا مستوعب وعند التدقيق، تدقيق هو رجع لاكثر من 1000 مرجع، يعني هو راجع لل 300 مرجع اللي هم الايه الكبار والمستوعبين وكده. عند التحقيق الناس اللي مشغلت وراه وبتاع الراجع في حاجات ما ذكرهاش لانه ايه اخذ منها حاجات بسيطه وبتاع، مش 1000 مرجع. فهو يعني ايه، طيب لو احنا نختم بده، لو حد عايز يبقى عنده المام بكل ما كتب في السيره، قال الكتب وعيبها ومزاياها والخلاف المنهجي في الكتابه وكده، يقرا كتاب بسيط الحجم صغير وفي نفس الوقت عظيم القيمة جدا، كتاب اسمه مصادر السيرة النبوية للدكتور محمد يسري سلامة رحمه الله، قد مات شابا لكن من حاجاته الممتازة جدا مصادر السيرة النبوية. كتاب صغير جدا وفي نفس الوقت مستوعب. ايه مستو؟ انه ذكر كل الكتب المكتوبة نثرا والمنظومات اللي في السيرة وشرحها خلاص قديما وحديثا وعيوبها، يعني الكتاب ده يعيبه كذا، الكتاب ده مسته كذا، الكتاب ده كذا، فأدون ملاحظات جيدة جدا وفي نفس الوقت مستوعب. اللي مقدم الكتاب وده من اللي بيزود قيمة الكتاب العلامة بشار عواد، بشار عواد محقق كبير جدا، يكاد يكون تقريبا ما فيش كتاب من كتب السنة في التاريخ المحاصر إلا ما بشار عواد محققه أو محقق حاجة في وزنه، يعني سنن الكتب الكبرى كتب العلل في الحديث، راجل موسوعي. مقدم الكتاب الشيخ يسري محمد يسري كان شاب يعني يمكن يكون بالكاد 40 سنة، ما كتب الكتاب كان صغير حاجة و30 سنة. فبشار عواد مقدم بيقول هذا العمل من الأعمال يعني إيه الدقيقة جدا المستوعبة جدا وكذا. فأنا أوصيكم بهذا الكتاب. وكتاب إيه ممكن تلاقوه في حجم الكتاب ده، مش كبير بل أصغر، بس جامع جدا لمصادر السيرة. مثل الكتاب ده أنه إيه لو واحد أراه كده على المهل يعرف معظم أسماء كتب السير، كبير ولا صغير، مين اللي مؤلفه، إيه قيمته، فأني عصر ليه؟ لأني معظم الكتب القديمة عند الكلام الجد بقى أحسن من كتب الحديثة. ليه؟ كتب الحديثة طبعا علم الناس بيقل فبيفوتهم أشياء أو بيحكموا أحكام أحيان أحكام غير يعني قصص صواب. الأخطر على الإطلاق إن إحنا بنحب نسقط حياتنا المعاصرة على كتب السيرة، فالمؤلف متأثر بالوضع الراهن فإيه؟ بيحط التاتش بتاعه جوه كتاب السيرة فبيطلع كلام أحيانا مش دقيق، أو تكون مسيطرة عليه فكرة معينة، مثلا فكرة إيه تنقيط السنة من كل أحاديث الضعيفة والباطلة والما، فنقول له ماشي الباطل والمكذوب ماشي، وروح شال الضعيف برضه. طب الضعيف ده مشهور بين أهل العلم ومقبول وكذا، نعمل إيه في ده؟ يقول لك نشيله برضه. فكثر جدا ما تحت هذا مكتوبين بالاسم ده، السيرة النبوية الصحيحة أو صحيح السيرة النبوية أو صحيح السيرة النبوية، صحيح السيرة النبوية، صحيح السيرة النبوية، السيرة النبوية الصحيحة. فيهم فوائد؟ آه لا يخلو من فوائد فعلا. بتاع السيرة النبوية الصحيحة بتاع العلي الدكتور الشيخ العلي مش صالح مش دكتور، وصحيح السيرة النبوية بتاع أكرم ضياء العمري الأستاذ اللي هو بتاع عصر الخلافة الراشدة، والشيخ الألباني كان بدأ يحقق كتاب السيرة النبوية بتاع ابن كثير الحافظ فأخرج منه جزء وتوفي، فبرضه طبع تحت إيه صحيح السيرة النبوية. فأحيانا بيبقى إيه في نوع من إيه في أحاديث بتضعفوا أهل العلم على قبولها فبيحصل مشاكل يعني. لكن يلخص في منهجيات كتب السيرة كتاب حلو وحش كويس ليه وحش ليه، مصادر السيرة النبوية بتاع محمد يسري سلامة أظنه يعني إيه. طيب أسئلة تانية. أيوه تمام. طبعا هذا الجزء من السيرة احنا توقفنا على المكي تمام، فذكرنا ما يعني لا يفوتنا ذكره في العهد المكي تمام. فلو احلنا احنا احلنا في اول الدورة اظن على كتاب اليوم النبوي خلاص، اليوم النبوي يغطي سؤال حضرتك، لكن الذكر في التفاصيل معظم السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة الكاثرة السلوك اليومي كانت فين؟ في عهد المدني. فإحنا ذكرنا معظم الأشياء اللي تمثل لها حاجة في العهد المكي لأن إحنا كنا يمكن محددين بذلك، لكن الملاحظة بتاعتك في محلها لو إحنا عايزين نستوعب. طبعا هيبقى الموضوع إيه؟ السيرة العهد المكي والعهد النبوي وشامل كله، فنيجي في الآخر نغطي إيه؟ نغطي كل فإحنا يعني ذكرنا الجزء المتعلق بس بالعهد المكي تمام. بس اليوم النبوي لو معرفش شفتيه ولا لا الكتاب جيد جدا في استكمال الصورة اللي انت بتدور عليها، وان كان ينقصه حد من الشباب اللي حضروا معنا قبل كده دور ملاحظة جيدة جدا ان هو ذكر اليوم الخالي من الجهاد يعني يوم برغم ان هو استكمالا للصورة المفروض كان يجيب ايه النبي زوجا، النبي في السوق، النبي مع الناس، النبي النبي النبي النبي، ثم يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الهجرة قعد 10 سنين وراء بعض غزا فيهم أكثر من بأمره أو بنفسه 27 غزوة إجماع لبعضهم يعني. فكان يجب أن يذكر هذا، ده ما يعيب الكتاب بتاع اليوم النبوي، ودي أحد الملاحظات الجيدة جدا اللي قالها حد من اللي حضروا معنا الدورة قبل كده. حد برضو حد عن سؤال تعليق هو احيانا الضبط بيبقى ضبط انتقائي يعني انا لما اقول لك احنا في العهد المكي يعني ايه يعني مفيش حج مثلا مفيش صيام مفيش جهاد هل ده المقصود؟ لو ده المقصود مش صحيح. ليه؟ التكليف بيبقى على حسب الاستطاعة والاستطاعة والإمكان والمكان. يعني انت ما تعرفش مثلا تقيم دينك، خلاص بيبقى مأمور ايه؟ امشي دينك ولا ايه؟ هاجر روح قيم دينك في حتة تانية. مش قادر تقيم الشعائر وبتاع، روح امشي هاجر. لو انت مش قادر تقيم دينك، واحد بيقول والله انا ما اقدرش اجاهد، ده في حق مين؟ كل المسلمين؟ كل المسلمين مش قادرين يجاهدوا مثلا؟ مش صحيح. خلاص، فالفكرة ان هو احنا في العهد المكي اللي هو احنا مين؟ مسلمي مصر مثلا، مسلمي ليبيا، ولا مسلمي مين؟ او هم في العهد المدني، مين اللي في العهد المدني؟ مين يعني؟ واحد يقول لك لا احنا حاليا في العهد المدني، او احنا نخلص العهد المكي وننقل على مين؟ يقول ان احنا انتقلنا من العهد المكي للعهد المدني، مين اللي يقول ده؟ فهي الفكرة ان هي احيانا بيبقى ايه، تحكمية محضة. احنا دلوقتي هنقعد ندعو ساكتين ومش هنجاهد؟ لا، ولا هنعد للجهاد؟ لا، احنا في العهد المكي. فبيبقى فيها تعسف شديد جدا ايه، ولي لنصوص السيرة وافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله، بس هو ده الخطورة. لكن هي نصوص الشريعة، عشان كده احنا بنقول ايه، الفقه لما الواحد بيدرس فقه بيمنعه او بيحجزه الفقه عن ان هو ايه، ان هو يعمل كده. ليه؟ لان الفقه بيخليك عندك قدرة على التعامل مع كل جزئية بايه، بحلها. يعني انت مش ايه هتقعد حكم، مش هنعمل 1 2 3 4، مين اللي اداك ده؟ هي كل مسألة الاول موضوع زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا في مقام النهي اللي هو فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الايمان. احنا في مين فيهم؟ احنا مين فيهم؟ على حسب الموقف. في مقام يستطيع اي منا ان ينكر بيده، يقدر. خلاص، واحده بتتعرض لاساءه في الشارع او كده، لو تدخل احد استطاع ان ينكر، لو استطاع واحد لا مش قادر يبقى هينكر بلسانه مش قادر. فهي الفكره في يقول لك احنا دلوقتي بالقلب بس كل الاشياء، لا مش صحيح. وكثير من الناس تنكر باللسان، في من الناس من يصدع بالحق، وده مقام الشهداء. يعني اللي هو ايه، ورجل قام الى امام جائر فامره فنهى، طب ما ده اهو خير الجهاد، كلمه حق عند امام سلطان جائر، طب هو سلطان جائر. بل في ناس يعني وظيفتها في الحياه تنكيد على الحاكم الجائر. فواحد يقول لك لا احنا حاليا بالقلب وما عشان احنا في العهد المكي. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم كان كفار احيانا يعني ما يؤذيهم، واحيانا صفح ولين، واحيانا كان مستضعف، واحيانا عمر بن الخطاب لما اسلم ضربهم وفي مكه. طب ها عجبك العهد المكي؟ خد ابو ذر وعمر، يلا ابو ذر غفاري وعمر بن الخطاب كان يضربونه حتى يعني منتصف فيهم يضربوه. فالقصد ان انت ايه، ان انت قائم يعني كده مجرد ايه. و فتقدر